تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرافضة رفضوا الإسلام. أيضا هذه الفرقة الرابعة التي ذكرها المؤلف من فرق الضلال وهي الرافضة. والرافضة في اللغة مأخوذ من الرفض، رفض الشيء أي رده. وأما في الاصطلاح فاختلف العلماء في تعريفهم، أي في سبب تسميتهم بالرافضة. فقيل سموا بالرافضة لأنهم رفضوا الإسلام، هذا قول صاحبي المتن. انظر ماذا قال: الرافضة رفضوا الإسلام، أي من رفض الإسلام صار رافضيا. وهذا القول أيضا وافقه عليه أو وافقهم عليه ما جماعة من أهل العلم. القول الثاني قالوا سموا بالرافضة لرفضهم إمامة الشيخين أبي بكر وعمر، ورفضهم أيضا لزيد بن علي بأنه رفض إمامة الشيخين، فسموا بالرافضة حينما قال لهم اذهبوا فأنتم الرافضة، اذهبوا فأنتم الرافضة. وهذا القول قول جمهور العلماء أنهم رفضوا إمامة الشيخين، ورفضوا أيضا زيد بن علي ابن الحسين. وقيل أنهم رفضوا عقائد المسلمين، رفضوا العقيدة، يعني ما أخذوا بالعقيدة، يسمون نفسهم بالمسلمين لكنهم رفضوا كل معتقد الإسلام. والصحيح الذي يظهر والله أعلم هو أنهم رفضوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا هو القول الصحيح. المسألة الأولى من مسائل هذه الفرقة: من مؤسس هذه الفرقة؟ مؤسس هذه الفرقة رجل يهودي يقال له عبد الله ابن سبأ، أول من أحدث بدعة الرفض، أول من أحدث بدعة الرفض عبد الله ابن سبأ اليهودي. إذن عقيدة الرافضة يهودية، كما أن عقيدة الجهمية يهودية، فهي أخذها جهم بن صفوان من جعد بن درهم، والجعد أخذها من أبان ابن سمعان، وأبان أخذها من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر هذا شيخ الإسلام في فتوى الحموية أن بدعة الجهمية أيضا بدعة الرافضية وبدعة اليهودية، وأن بدعة الرافضة يهودية، أول من أتى بها هو هذا عبد الله بن سبأ. ماذا أراده؟ أراد هذا الرجل أن الناس يتركون دين محمد، فدخل لهم من هذا الجانب بأن أله عليا فجعلوه إلها. فقام علي لما رأى الأمر أمرا منكرا، قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا عبد يقال له قنبرا، أي فخدد لهم الخدود وأوقد النار فأحرقهم. فلما أحرقهم قال: من ربكم؟ قالوا: أنت تحيي وتميت. بعدما أحرقهم ما زالوا يقولون: أنت الله. واضح؟ فالشاهد أنهم أدعوا ألوهية علي، أدعوا ألوهية علي. المسألة الثانية: فرق الرافضة، فرق الرافضة. طبعا الرافضة تدخل تحت الشيعة، والشيعة هم من شايع أهل البيت النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك شيعة وهم الذين على مذهب زيد بن علي، ومذهب زيد بن علي ليس بصحيح أولا، إنما مخترع، لأنه من طريق خالد الواسطي، رجل كذاب. هذا المذهب من طريق هذا الرجل خالد الواسطي كذاب، فليس هناك مذهب يقال له مذهب زيد بن علي، إنما مبني على الهوام. هؤلاء الذين تشيعوا في بداية الأمر كانوا يقدمون عثمان، يقدمون عليا على عثمان في الفضل، يقدمون عليا على عثمان في الفضل، وزاد بعضهم أن قدمه أيضا في الخلافة، فهم ضلال. لكن نحن نتكلم على الرافضة، الرافضة الذين عقائدهم الآن سنذكرها وفرقهم. هؤلاء لم يختلف أحد من أهل العلم بكفرهم، ومن قال أن هؤلاء ما كفروا أو ذكر كلاما لشيخ الإسلام فيه تفصيل، هذا الرجل ليس له حظ من العلم، بل إجماع الأمة على كفر الرافضة بجميع فرقها. إنما الذين ما كفروا الشيعة، ليسوا بالرافضة، الشيعة ليسوا رافضة. الشيعة الرافضة تندرج تحت التشيع، لأنهم ماذا يقدمون عليا على عثمان في الفضل، واضح الآن، لكن سيأتي الآن مذهبهم. وأما الرافضة ما وجد قول لأهل العلم بتكفيرهم. من يقول المسألة فيها تفصيل وهم إخواننا، هذا فيلسوف ليس له آثار من علم، نعم، وما قرأ كتب أهل العلم، وما رأى كلام السلف في تكفير الرافضة. من يقول لهم إخواننا، انظروا الآن سنقرأها لكم. فرق الرافضة، الفرقة الأولى وهي الفرقة الاثنى عشرية، الذين يسمون بالاثنى عشرية، الذين يرون أن أئمتهم اثنى عشر إماما، مبتدئة بمحمد بن الحسين أو بن الحسن العسكري الذي دخل في السرداب، دخل في السرداب وهو طفل، فينسبون إليه الإمامة، ثم بعد ذلك يتوارثون الكاظم العابر الكذا، اثنى عشر إماما، يرون أن هؤلاء لهم العصمة وأنهم لا يخطئون ومنزلتهم كمنزلة الرب عياذا بالله. هؤلاء الاثنى عشرية، هل هؤلاء مسلمون؟ هل هؤلاء الذين يقولون العصمة لهؤلاء وأنهم لهم مقام كمقام الأب؟ اقرأوا كتاب لله ثم للتاريخ، انظروا فضائحهم. لا نقول سنقيم عليهم الحجة، هذا كلام باطل، ستقيم عليهم الحجة، اتهام عائشة سيأتي معنا. الفرقة الثانية الجعفرية، نسبة إلى محمد بن جعفر، رجل شيعي، الجعفرية، الجعفرية تكفر الاثنى عشرية، والاثنى عشرية تكفر الجعفرية. الفرقة الثالثة الإمامية، أي الذين يرون أن أصل الدين الإمامة، سموا بالإمامية. الفرقة الرابعة الإسماعيلية، نسبة إلى محمد بن إسماعيل أو إسماعيل بن محمد. الفرقة الخامسة المكارمة، نسبة إلى محمد بن مكرم، وهؤلاء قرامطة المكارمة، يوجدون في حراز في اليمن، وأيضا في نجران، وفي بعض البلدان أيضا يعني اليمنية يوجدون هؤلاء المكارمة. سادسا القرامطة، انقرضوا، وكان أكثرهم يعيش في يافع قديما ثم انقرضوا بعد ذلك القرامطة، وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، أحلوا نكاح الصبي وأحلوا نكاح البنت، بل قالوا هو أولى من غيره، أي الأب أولى من غيره أن ينكحها لغيره، نعم. وأيضا الفرقة السابعة الفاطمية، نسبة إلى فاطمة الزهراء. والفرقة الثامنة فرقة الدروز التي تتواجد في لبنان، الدروز التي تتواجد في لبنان، هؤلاء أباحوا كل ما حرم الله، الخمر حلال، الزنا حلال، كل شيء حلال، ويرون بإلهية علي. الفرقة التاسعة النصيرية التي ينتسب إليها ذاك القرد المسمى نفسه بشار الأسد وحافظ القرد، الأصل هم اسمهم حافظ الجحش، لكن قالوا أنت رئيس يجب عليك أن تغير اسما، فلقب بالأسد، وإلا لقبهم الأصل حافظ الجحش، وهو جحش، فسموا بعد ذلك بالأسد، أما الأسد ليست نسبة لهم. هؤلاء أذاعوا فرقة النصيرية ونصروها، وكانوا يرون بألوهية علي، بألوهية علي، وهم في سوريا، هم في سوريا، وهم الآن الذين يقاتلون المسلمين النصيرية، وهم أكفر من اليهود والنصارى. كل هذه الفرق كافرة، ليس هناك قول لأهل العلم أن هؤلاء بمسلمين. ونتحدى كل من كان فيلسوفا يدعي العلم أن يأتي بقول لأهل العلم يقول أن المكارمة سنة أو مسلمين. أو الإسماعيلية أو القرامطة، هذه حذاقة ما بعدها حذاقة. طيب المسألة الرابعة أصول دينهم، يعني جملة وتفصيلا، لأن هناك منهم من يقتصر على أصل ومنهم، لكن كشكل عام أصول دين الرافضة: أولا القول بأن القرآن ناقص محرف، وأن القرآن الصحيح هو قرآن فاطمة، مصحف فاطمة، وبهذا تعلم أنه ليس هناك معمم من هؤلاء البهائم حافظ القرآن. هل رأيت رافضي حافظ القرآن؟ ليس هناك رافضي يحفظ القرآن، لا أصحاب العمائم السوداء ولا العمائم البيضاء، عمائم على بهائم ما يحفظ القرآن، لأنهم يرون أن القرآن محرف، وأن القرآن الصحيح هو ما جاء في مصحف عائشة فاطمة عفوا. الثاني القول بأن القرآن صامت، ما لم يفسره أحد، يعني القرآن صامت أي ليس له معنى إلا إذا فسره أحد الأئمة الاثنى عشرية، فإذا فسروه صار هذا القرآن يعني ماذا؟ ناطق، صار هذا القرآن ناطق. ومن تفسيرهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. ومن تفسيرهم مرج البحرين يلتقيان، قالوا الحسن والحسين فاطمة وعلي، بينهما برزخ لا يبغيان، محمد يخرج منهم اللؤلؤ أو مرجان، قالوا الحسن والحسين. هذا من تفسير الاثنى عشرية قبحهم الله. ثالثا القول بتعطيل الأسماء والصفات كاملا، ومذهبهم في هذا مذهب الجهم بن صفوان. رابعا القول بأن الإيمان هو المعرفة، معرفة الإمام وحبه، نعم معرفة الإمام وحبه. من هؤلاء الإمام؟ أئمتهم، كل من كان من أئمة هذه الفرقة. خامسا القول بنفي القدر، فهم قدرية غلاة. سادسا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص استخلاف علي، أي قال بعد الخلافة يكون عليا، يعني بعد يكون ماذا؟ علي، وذلك في غدير خم الذي تحتفل فيه الرافضة في 18 من ذي الحجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى غدير خم بئر أمر باستخلاف علي بعده، فيحتفلون بهذا اليوم، يحتفلون بهذا اليوم، وهو يسمى بعيد الغدير، عيد الفرح غدير خم. سابعا القول بأن الصحابة كفار مرتدون إلا نفر يسير. ثامنا القول بأن الأئمة المعصومين الاثنى عشر ويوحى إليهم، ولهذا عندهم معرفة بالسنة وما صدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير، وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا توصل إليهم إلا من طريق علي، إلا من طريق علي. تاسعا القول بأن أئمة المسلمين خاصة بالأئمة الاثنى عشرية، والطعن في إمامة أبي بكر وعمر، يعني أئمة المسلمين كل هؤلاء تحت أئمة الاثنى عشرية، ما ليسوا معترف بهم. عاشرا القول بأن الأئمة معصومون لا يخطئون ولا يسمون ولا ينسون ولا يجهلون، بل يعلمون ما كان وما سيكون، يعني ادعوا لهم علم الغيب وادعوا لهم العصمة. وهذا مذهب رافضي الذي يقول الشيخ الفلاني ما يخطأ. نعم في مرة من السنوات مرت علينا فتن، كان بعضهم يقول لا الشيخ الفلاني ما يخطأ، هذا مذهب رافضي الذي يقول ما يخطأ، كلنا ذو خطأ، كلنا ذو خطأ، من الذي لا يخطأ؟ أما حينما تقول ما يخطأ ولا يجوز أن تقول أنه أخطأ، هذا كلام باطل، كلام الرافضة عياذا بالله. الحادي عشر القول بأن الأئمة لا يموتون إلا باختيارهم. يا سبحان الله، لماذا مات الخميني لعنة الله عليه؟ لماذا ما أمسك على نفسه حتى يقيم الثورة؟ أمة حمقة، الروافض أمة حمقة كما قال بعض أهل العلم، والله ما عندهم عقل. القول الثاني عشر القول بأن الأئمة يخرجون من قبورهم إذا شاءوا لبعض الناس، وهذا ما يسمى بالظهور عندهم، أنهم يخرجون من القبور ثم يرجعون، أين هم هؤلاء؟ القول الثالث عشر بأن الأئمة والأولياء أفضل من الرسل والأنبياء، يرون أن أئمتهم وأولياءهم أفضل من الرسل والأنبياء. الرابع عشر القول بأن الأئمة بعد موتهم يرجعون، وهذا الذي يسمى ببدعة الرجعة، وكان يقولون فلان يرى بالرجعة، أي أن أئمتهم يرجعون بعد الموت. وأهل السنة وعلى رأسهم الصحابة أيضا فينتقمون منهم، فيصلبون أبا بكر وعمر ويقيمون حد الزنا على عائشة قاتلهم الله، وهذا ما يسمى بالرجعة، يعني يخرجون فيقومون الحد على أبي بكر وعمر وعائشة أنها زنت قاتلهم الله. من قال أن عائشة فعلت ما برأها الله كافر، لا تقام عليه حجة لأنه قد فهم القرآن. ولا تقول حتى أناقشه أو أقيم عليه الحجة إجماع، قالوا لا يعذر بجهله من اتهم عائشة بما برأها الله إذا كان يقرأ القرآن يفهم ما في القرآن. خامس عشر القول بأن أماكن قبور أئمتهم أفضل من الحرم المكي والمدني، ويعتبر حرم ومكان مقدسا. وانظروا في هذا العام حجوا إلى أين؟ إلى كربلاء. نعم كفانا الله شرهم. السادس عشر القول بالبدأ، أي أن الله بدأ له، يقولون أن الله عز وجل يعمل شيء ثم بدأ له خلاف ذلك، وهو ظهور الشيء لله بعد أن كان خفيا عليه فيرجع عن الشيء، وهذا كلام باطل. أيضا السابع عشر القول بأن غير الشيعة كفار لا حظ لهم في الجنة، أي واحد ليس من فرقتهم كافر، حلال الدم والمال والعرض. وانظروا ماذا يفعلون الحوثة الآن، يقتلون ويسرقون، لأن بحجة أن أهل السنة حلال الدم حلال العرض حلال المال. الثامن عشر القول بأن حسنات أهل السنة، أي الحسنات التي يفعلها أهل السنة، هي للشيعة، وموبقات الشيعة هي لأهل السنة، وهذا ما يسمى بالطينة، مذهب الطينة عند الروافض. التاسع عشر القول بالتقيا، ما هذا القول بالتقيا؟ هو أن يقول الشيعي قولا مغاير لاعتقاده، يعني تراهم يحجون تقيا، يرون أن حجهم باطل، يصومون تقيا حتى لا يقال أنهم بمسلمين، ويرون أن صيامهم باطل، جهادهم باطل. متى يصح صيامهم وجهادهم وحجهم؟ حتى إذا خرج صاحب السرداب العسكري الذي في سامراء، وإلا يرون هذا، فيظهر شيء يظهر خلاف ما يبطنه، وهي عندهم واجب على كل شيعي، يجب عليه أن يظهر مذهب التقيا، ولا يجوز لشيعي أن يصلي خلف السني إلا تقيا، يصلي لكن يعيد الصلاة. المذهب أو العشرون يعني أصولهم واعتقادهم القول بأن الأئمة الاثنى عشرية وهو المدعو محمد بن الحسن العسكري داخل السرداب في سرداب سامراء في العراق، وهو طفل دخل هناك وهو طفل، قال وسيظهر وهو الإمام منذ موت أبيه إلى ذلك اليوم. من هذا؟ بشر داخل سرداب ما يأكل ولا يشرب. ومن حماقة الرافضة أيضا يذكرون أنهم وضعوا خيل حصان عند بوابة السرداب، لماذا؟ قالوا حتى إذا خرج صاحب السرداب سيركب على هذا الخيل، مات الخيل الأول أتوا بخيل ثاني، مات الخيل الثاني أتوا بالخيل الثالث، هكذا كل يوم وكل سنة يمكن يغيرون الخيول حتى إذا خرج صاحب السرداب. والله يا أخوان هذه حقيقة، ما هراء، الناس سيضحكون والله. وهؤلاء مذهبهم ينتشر في الغرب وفي بلاد أوروبا، ويقولون انظروا إلى المسلمين، حمقى. ويقولون أن، بل أخبرني واحد أن في فرنسا يعرضون عاشوراء، يعرضون عاشوراء عيد عاشوراء، هل هذا عيدنا؟ لا، يقول انظروا المسلمين، فينظر الكافر ويقول أضرب نفسي بالسيف، أرجع للكفر أحسن ولا أدخل على هذا المذهب. الحادي والعشرين القول باستباحة دماء أهل السنة وأموالهم وأعراضهم وغيبتهم وسبهم ولعنهم وقذفهم. الثاني عشر القول بحل نكاح المتعة، بل هو عندهم أفضل من الصلاة والصوم والحج. بل يقول الذي لم يتمتع كافر، يعتقدون كفر الذي لم يتمتع. ما حكم هؤلاء؟ هؤلاء يقال لهم إخواننا؟ هؤلاء يقال لهم شيعة موحدون؟ هل بالله عليك هذه الأقوال التي يقولونها؟ والحوثي 12 يتهمون عائشة، موجود في كتبهم وفي مقالاتهم وفي وبل أصواتهم. بدر الدين الحوثي، حسين بدر الدين الحوثي، يقول أن القرآن استفاد منه الظالمون، استفاد منه الظالمون، ويقول أن المشاكل والمصائب التي تصيب الأمة إلى يومنا هذا هي كلها من جراء أبي بكر وعمر. هذا حسين بدر الدين الحوثي في كتابه، موجود ويقرأ عند الشيعة الاثنى عشرية الحوثية، يقرأ هذا الكتاب. بدر الدين الحوثي، حسين بدر الدين الحوثي، يرى أن عائشة يجب عليه أن يقام عليها الحد. في يوم غدير خم يأتي بشاه، يأتي بشاتين، نعم، ويأتي بكلبة سوداء فيدفنهم، ثم يقوم بنتفهم، هكذا يفعلون في صعدة، نعم رأيناهم ينتفون، طبعا ما ذهبنا نحن، أخبرونا الذين ينتفونها فيضربونها الضرب ثم يرجمونها بالحجارة، الكبشين أبا بكر وعمر والكلب عائشة. هذا مسلم؟ هذا مسلم يا مغفل؟ من يفعل هذا الفعل ويقول أننا أقمنا الحد على عائشة وأقمنا الحد على أبي بكر وعمر، ثم هؤلاء تقول إخواننا ولم نكفرهم حتى نقيم عليهم الحجة الرسالية؟ من أنت حتى تقيم هذه الحجة؟ اتقوا الله، فضحتم المسلمين، فضحتم السلفيين بهذه المقولة الذين يقولون أن الروافض إخواننا. لا والله ما هم إخواننا، هم أعداؤنا، كفار، ماذا يريدون من بلادنا؟ انظروا كيف دمروا بلاد بحجة نصرة لمذهب باطل في بلاد، في إيران هذه اللي تسمى نفسها إيران، والله كلها نصرة لمذهب هذه البلاد. ما يقاتلون من أجل الله عز وجل، دمروا البلاد، أهلكوا الحرث والنسل، كل يوم ضرب على المسلمين، في عدن اقتحموها، وفي لحج، وفي أبين، وفي تعز، إلى الآن هو في تعز، والله ضرب على الناس في الأسواق وفي بيوتهم ويحاصرونهم، وفي الحديدة مجاعة، والله بعد هذا نقول إخواننا؟ والله ما نضع أيدينا مع أيديهم، والله إلى أن يعني ماذا على رقابنا، سنقاتلهم حتى لا يبقى واحد مننا ولا أنهم أو أننا نراهم أمامنا. والله هؤلاء ما هم بمسلمين، اتركوا الفلسفة، وإذا كنت مكره ارحل. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالهجرة، إذا كنت مكره ارحل، جالس في نعيم وتقول إخواننا ارحل، كما كنت تقول لفلان حينما حوصر ارحل وأنت أيضا ارحل. نعم يقولون لما حاصروا دماج ارحلوا، ما في إلا دماج وانتم ارحلوا، إذا كنتم لا تستطيعون، بلاد الله واسعة، أرض الله واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فبعد ذلك نجد من يدافع عن الرافضة، قبحهم الله، نسأل الله العافية والعافية. أقول ما تسمعون، الحمد لله رب العالمين.